بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس What? ولله وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ ربنا

الله عليك يا مولانا. الله والله عنده حسن الثواب. ربنا تجاهل

Love. صدق الله.